فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الدخول في الأسباب، منزلة الدخول في الأسباب أو التسبب، والتسبب إنما معناه الأخذ بالسبب واتباع السبب، وهو عين التوحيد، توحيد الله عز وجل، على عكس ما قد يفهمه بعض من لم يدرك ما معنى السبب، السبب المشروع الذي به يتوصل إلى الخيرات والصالحات من حيث هو فعل أو ترك، فعل بما يجلب المصالح أو ترك بما يجلب المفاسد. والله عز وجل بنى صلاح المؤمن على هذا المعنى، معنى الأخذ بالأسباب. ومن لم يأخذ بالأسباب فليس بمتوكل، وإنما هو متواكل كما هو معروف. فلا يجوز للمؤمن أن يتمنى على الله الأمان وينتظر الصلاح أن ينصب مطرا من السماء، فإنما الصلاح والتقوى والفلاح صلاح الدنيا وصلاح الآخرة كلاهما، إنما ذلك أخذ بالأسباب. فمن أخذ بأسباب الخير كان خيرا ووصل إلى الخير، ومن أخذ بأسباب الشر والعياذ بالله كان شريرا ووصل إلى الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعمل إذن هو مناط الخير ومناط الشر. وها هنا انطلق من آية من كتاب الله عز وجل من سورة الإسراء، وذلك قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي أخذ بأسبابها وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد، أي نمد الأوائل والأواخر كليهما، الفريق الأول الذي ذكر ابتداء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، هذا القسم الأول. والقسم الآخر أو الثاني: ومن أراد الآخرة. فالمرجع في الضمير كلا نمد هو ما ذكر من هاتين الفرقتين، مريدي العاجلة ومريدي الآخرة، كل النمين هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وعطاء الرب عز وجل المقصود هاهنا عطاء الدنيا وعطاء الآخرة. فعطاء الدنيا بالنسبة لمن طلب الدنيا وأخذ بأسبابها، وعطاء الآخرة بالنسبة لمن أراد الآخرة وأخذ بأسبابها. وما كان عطاء ربك محظورا، من الحظر بالضاء أي المنع، ليس ممنوعا عمن أراده وأخذ بأسبابه. فالله عز وجل جعل الأسباب طريقا للمسببات، من أخذ بها وطن ومن تركها انقطع به السير. قلت في بداية الأمر وهو عين التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، حينما تأخذ بالأسباب التي وضعها لك الرب عز وجل تريد أن تحصل على المال، خذ بأسباب المال من الحلال، من التجارات أو الوظائف أو الإيجارات أو ما هنالك من عقود الأعمال المالية. حينما تأخذ بهذه الأسباب يكون أخذك لها كما ذكرنا أكثر من مرة من باب الإذن، يعني أن الله عز وجل أذن لك في هذا السبب فأخذك به. وإذ تأخذ به بهذا المعنى فإنك تصل إلى مرادك، بل إلى مراد الله من السبب سبحانه وتعالى. وحينما تأخذ بأسباب الصلاح من الأعمال الصالحات فإنك تصل بإذن الله إلى صفات الصلاح وتعالها سعيها. والتمني على الله بغير عمل هذا استخفاف بالرب جل جلاله، ولذلك كان هذا العمل باطلا. يعني ابن أبي قال: إن دب الفلوس صب علي أو دب الحسنات صب علي، هذا المنطق لن يجعله الله عز وجل أساس الحياة ولا الوجود. ولذلك قالوا إن الأخذ بالأسباب هو عين التوحيد، وهذه كلمة ابن القيم رحمه الله، فهو عالم بهذا الشأن أي بعلم التوحيد. فالموحد حقا هو من ينخرط في الأسباب التي وضعها الله عز وجل مسالك تصرب بالإنسان وتصل به إلى مدارك الخير، خير الدنيا وخير الآخرة. ومرارا كنت أقول لكثير من الشباب الذي يعاني من البطالة والعطالة، قسم كبير من هذا المشكل يرجع إلى أنفسنا نحن. مش معنى ديال هذا الكلام أنني كنبرأ الدولة إطلاقا، لها مسؤولياتها، ولكن أن أبقى هكذا لقا اليوم وغدا وبعد غدا نتسنى اليوم الذي تأتي فيه الأرزاق من علو هذيك من الفوق عليك، فهذا الأمر ما جعله الله عز وجل دينا للمسلم. المسلم ينتج رزقه، ينتج رزقه الذي قدره الله له فيما يتعلق بأمور الدنيا. وقد رأينا أمثلة كثيرة غير محصورة ممن حصلوا شهادات عليا في علوم ما، ولكن ما اشتغلوا بها وما كانت لهم سببا للأرزاق، وكانت لهم أرزاق وثيرة بسبب اتخاذهم أسبابا أخرى ما قدر الله أن تكون علومهم ويتعلمهم سببا مباشرا يصلون به إلى أرزاقهم. مد قناطر الخير يصل إليك الخير. وهذا الأمر إنما يحتاج إلى عقيدة التوحيد، ولذلك قال الأحزاب أو الأحزاب الإسلام هو عين التوحيد، يحتاج إلى عقيدة التوحيد. لا تموت نفس حتى تكمل رزقها وأجلها. وفي الحديث الصحيح إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجل، رزقك الذي قدر لك يصل إليه، وإنما عليك أنت أن تمد أسباب الخير وأن تفتح له الباب، هو يطرق عليه وأنت لا تريد أن تفتح الباب. هذا فيما يتعلق بالمعنى الدنيوي للكلمة. الله عز وجل له خزائن الأرزاق في السماوات، مستحيل مستحيل أن يظن ظان بأن الأرزاق قد ضاقت بأهلها. هذا خطر، هذا اعتقاد باطل، يعني راه الكثافة البشرية وصلت بحيث أنه الخير ما يبقى ما يأكل، هذا مستحيل وغير موجود. وإنما هنالك عطارة نفسية وبطارة ثقافية، نقصد ثقافية واحدة عقلية عند الناس تكونت بسبب ثقافات دخيلة رديئة أنشأت جيلا متراخيا. إحناهما نؤدي الذي علينا ونطلب الذي لنا، ولكن ألفنا أن نطلب الذي لنا ولا نؤدي الذي علينا. وقد رأينا الناس قد وظفوا في وظائف، غوثوا ذروا الإضرابات وصبحوا من صبحوا نعسوا، هذا ظلم. المؤمن يجب أن يكون عدلا حكما عادلا، هذه عقلية مسية اجتماعية يجب أن نقضي عليها. الانطلاق والنهوض بالأمة إنما يبدأ من صنع العزائم، العزائم التي تحفر الصخر وتنتج منه الرزق. وإذا غلق باب فتحت أبواب، فإذا كانت هذه المسية مستعدة فعلا لمثل هذا كانت الأسباب بعد ذلك مدرة ومنتجة. السبب كيعقل ينتج ليس من لدنه، ولكن لأن الله عز وجل جعله كذلك منتجا. الوظائف في الدنيا كثير، الله عز وجل مذ خلق الإنسان خلقه موظفا، ولكن هل أنت تشتغل وتشغل منصبك الذي وظفت فيه أم لا؟ كل البشر في الأرض موظفون عند خالق الأرض، ولم يخلق الله أحدا ولا أحد بلا وظيفة. حدث عبث يخلق الله عبد إنسان زيد، هذا عبث في خلق الله، والعبث ليس فعلا من أفعال الله عز وجل. فكل قد خلق لوظيفة، إنما واش هو بين شغل ولا ما بين شغل. المشكل الذي يحصل لنا أننا نعتقد أن وظيفتنا التي خلقنا من أجلها هي هذه، غير تكون هذه ولا ما ندير والو. هذا خطأ، ما تدري أين قدر رزقك، ما تعرفش فين، اطرق هنا وهنا وهنالك في كل مكان من أبواب الحلال، وأبواب الحلال كثير. ويجب أن تعتقد ابتداء بأنك مشتغل، مثال شغال خدام، تشتغل بالعبادة نفسيا وعمليا، عمليا أنك مسلم تشتغل بالعبادة صلواتك وصيامك إلى آخره، نفسيا أي أنك تملأ وجدانك بشيء هو أنك عبد لله، تقوم بوظيفة العبودية لله في الأرض منذ ساعة تكليفك حتى ساعة مماتك. ماذا يبقى بعد ذلك؟ يبقى بعد ذلك كسب المعاش. في الحديث الصحيح من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ماشي معنى هذا أنني أدعو إلى يعني نفسية سلبية هروبية، لا إطلاقا، وإنما أقتحم الدنيا لنفسية الآخرة. هذا الذي نطلبه، أن تقتحم الدنيا لنفسية الآخرة، وحينئذ ستجد هم الدنيا كله بل هموم الدنيا كلها بين يديك أمورا بسيطة جدا. لما؟ لأن هم الآخرة هو أعظم الهموم على الإطلاق، وهم المعنى أي معنى وجودك أنت من؟ فلان بن فلان بن فلان، لما تعيش؟ لما خلق؟ لما وجد؟ ماذا تصنع؟ حينما تسأل مثل هذه الأسئلة تسأل نفسك، ستجد أنك بدأت تدرك ما أنا ومن أنا. يعني هذه الجهالة التي تحيطك ما أنا، وهذه المعرفة التي تظنها في نفسك من أنا، هتبدأ تكتشف نفسك وتكتشف أنا إذ مؤهلاتي وقدراتي. وهذا شيء مهم جدا. حينما قالوا منذ القديم أن الإيجارات رخص وأن التجارات عزائم، إنما قالوا عن حكمة بالغة. الإيجارات هي إذا ما خدم عند شي حد أجير، بحال الواحد اللي يعني خدم شي صنعة مع المعلم ديالو، بحال أعلى موظف ديال الدولة، حتى هو أجير خدم مع شي حد، هو الدولة شخص معنوي. كل ذلك التجارات خير منه. تجارات ماشي فقط بالمعنى ضيق الكلمة، الحانوت أو يعني تجارة بالجملة أو بالتخصيص، هذا معنى حاصل. ولكن كل أمر تشعر فيه أنك تسير شيئا تنتج شيئا، فهذا معنى من هذه المعاني، أنك تبدع للمجتمع تنتج له تبني فيه، فكل ذلك يدخل في هذا المعنى، فهذا من العزائم. فكتشنش واحد يخدمك إذا ما خدم راسك، ما معنى ما خدم راسك؟ أي أنك تشغل الوظيفة التي جعلها لك الله عز وجل ابتداء، ما تشنش واحد يتخبر عليك بالخدمة. هذه النفسية لو فعلا استطعنا أن نستعيدها لانطلق المجتمع متحركا كالنمل، والنملة كتدير شغلها، وعمر النمل ما اللي توشي قسمة جلسة بلا شغل أو ضاق به الغار وتسلى الرزق أبدا. ما قدر الله عز وجل من لاد شخصين إلى الأرض إلا وقد ضمن له رزقا، نحن نرزقكم وإياكم، ولا يخلق الله عز وجل نفسا بغير رزق، وهذا مناف لعجله. ما لقيناش نهجه عين الإنسان حسيرة. ولذلك أنا لا أثق في كثير من الدراسات التي يسمونها علمية، يقول لك من هنا كذا وكذا سنة غادي يموت الناس. أولا هذا يتعلق بأمر أشبه ما يكون بيوم القيامة، هذا لا يمكن أن يقع إلا بعلم الله عز وجل. ثم مثل هذا النظر مبني على حاسة واحدة هي الحاسة المادية الحسابية، ويلغي من اعتباره الحاسة الغيبية، وذلك منطق القرآن الكريم: ما مد الله في عمر الأرض يوما إلا ومد للناس في أرزاقهم يوما، وهكذا حتى يريث الله الأرض ومن عليها. وما يدري الإنسان من أين يتوقف الرزق، البشرية كتسمى من هنا، والله عز وجل يأتيها من هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الاحتساب الراجع إلى مادة حسبة التي أصل دلالتها العد والإحصاء، من جهة اللي ما درت لا أحسن وما دخلت هذا أرقام ولا في مخططات، من ثم يقدر يجي الرزق لك وللبشرية جمعاء، رزق الله عز وجل أوسع وأبقى. هذه النفسية الإيمانية اليوم تكاد تنقرض، علاش؟ لأن الثقافة التيئيسية القاتلة كتجي من عند النصارى وليهم، وتصب علينا من خلال إعلانهم الذي صار هو إعلاننا مع الأسف، فتقتل فينا شمعة الأمل. نحتاج إلى شيء واحد، أن نعود إلى عقيدتنا سليمة، عقيدة التوحيد التي فيها التوكل الحقيقي والأخذ بالأسباب الشرعية. حينما نأخذ بالأسباب الشرعية نكون موحدين، أي موقنين لأن الله عز وجل جعل هذا السبب ينتج هذا المسبب، دير هذه تبقى هذه، الله أخبرك بهذا، أما وإنه قد أخبرك فأحد أمرين، إما أنك تكذبه وإما أنك تصدقه، ولا منزلة بين منزلتين. إن كنت من المصدقين حقا وأخذت بالسبب صدقا ما غششت فيه، ما درت شيء غش السبب، أخذت به كما هو وفي قواعده وعلى أصوله الشرعية، حتما تجد نتيجته، لان يعني الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه جواب الشرط، وجواب الشرط يفيد اللزوم. نحن في حاجه فعلا الى تجديد التوحيد الذي هو اساس عقيدتنا. لو جد هذا الامر في انفسنا من تجديد الدين وبعث هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنة رسوله، فانطلقت الأمة من جديد تخرج الماء من الصخر بإذن الله. فالأخذ بالأسباب إذن منزلة من منازل الإيمان ومعنى من معاني التوحيد، كما فصله علماء السلف قديما معنى من معاني التوحيد. ولهذا ذكر الله عز وجل نتائج الأعمال لطيقة بأسبابها، لكن مفهوم السبب في الإسلام مفهوم خاص يتعلق بكونه آلة وسنة من سنن الله التي وضعها عز وجل للخلق خيرا خير. فالعبد المؤمن يدخل فيها على أنها هي نفسها تعبد الله عز وجل بكونها مسخرة له، كما أن الأرض في دورتها مسخرة له، والشمس في سيرها الذي يعلمه ربها مسخرة له، ودورة الأفلاك كل الأفلاك مسخرة له مسخرة، فهي تعبد الله عز وجل بذلك. الشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل يفيد العموم والاستقراء في جميع الأفلاك، وكل في فلك يسبع، كل ذلك خير لك أيها العبد، فهي تعبد ربها بخدمتك أنت. وهذا شيء عجيب، كون ضخم، كون عجيب ضخم ممتد يعبد الله عز وجل بخدمته لك سخرا. فأي قيمة وأي رفعة هذه أعطاك المولى سبحانه وتعالى، وأنت تحجم نفسك تتجرف تغرفك تتولي أقل من بعوضة، هذا منكر. والله عز وجل جعلك في الكون مركزا، يعني أعطاك مركزية هامة في الكون من بين خلقه جميعا، فلقد كرمنا بني آدم. الأخذ بالأسباب إنما معناه أصالة أن تستفيد مما سخر الله لك من أبواب الخير في الأرض وفي السماء، في الأرض وفي السماء. هذا من حيث ما يتعلق بمعنى كسب مصالح الدنيا. أما ما يتعلق بكسب مصالح الآخرة وهي المآل وهي المنطلق وهي الهدف وهي كل شيء، وقد قال عز وجل وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعى من السعي وهو الكد والكسب والسير لهدف ما، وهذا الهدف معرف ما خلاش نكية. شفت ليك بزير الرب الرحيم الكريم العليم سبحانه وتعالى حينما يتكلم يكون كلامه على قدر كماله جل وعلا سبحانه وتعالى، وهو ذو صفات الكمال والجلال. قال وتعالها سعيها، فعبارة سعيها تعريف لذلك السعي، كان يمكن يقول يعني الممكنات اللغوية، القرآن رأى القرآن وسعى لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها احتمال، ومن أراد الآخرة ما يقولش جاء وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا، هذا احتمال لغوي، ولكن سعيا نكرة مطلق قد يكون حقا وقد يكون باطلا، ولكن قال وسعى لها سعياها هذه التي هي ضمير يعود على معاد الآخرة. طرق كثيرة ولكن طريق واحدة توصل، سبيل واحدة طرق كثيرة ولكنها طرق الضلال وطرق الكفر، طريق واحدة توصل وتصل. ولذلك قال وتعالها سعيها الذي يوصل إليها، فكانت أسباب الآخرة إذن محدودة محددة بضابط الكتاب والسنة. وهذا الأمر الذي ينبغي أن نعقله وأن يجعلنا نعيد الصلة بكتاب الله مرة أخرى، والصلة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، لأن هنالك أسباب الخير ما تبقاش مضعف. فأما كتاب الله عز وجل فهو متن الرسالة التي جاءت من رب العالمين إلى الناس، رسالة أرسلها الله سبحانه وتعالى، والإرسالية معنى دقيق معروف تكون علوم المعاصرة ما يسمى به علوم لسانيات المعاصرة، غير ثانيه انها اركان. هناك مرسل لما نقول رساله تقتضي شيئا، رساله الاسلام رساله، والا فلما نشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سيدنا رسول. فالرساله تقتضي ان يكون ها هنالك مرسل، والا فلا رساله. يمكن تجيك رساله مجيئه من حد، هذا مستحيل في منطق الوجود ومنطق الشرع ايضا. فلا بد من مرسل لهذه الرساله، ولا بد من مرسلين اليه، ولا بد من حامل وسيله لوصول الرساله. قد تكون اله، قد تكون انسانا، وقد تكون طيرا. هذا في منطقنا عاميا، كما كان الحمام الزاجل قديما رسولا بمعنى اللغوي. ثم بعد هذا وذاك لا بد من وجود رساله، مثل كلام كيف حركه وصل الذي هو القران الكريم. قلت هو متن الرساله، رساله ارسلها الله عز وجل. الرساله اصلا ما هي؟ انما هي اخبار. هذا الاصل اخبار، لانه ملي كتجيب شي رساله من عند شي حد تيجي باش يخبرك، يعطيك اخبار. وطبيعه الاخبار انها تقتضي مهام. علاش بنادم كيقلب على الخبر وعلى الاخبار؟ ماشي غير باش ينسى دماغه، لا باش يعرف اش يدير، والا فلا قيمه للخبر. الان الخبر كيتباع في العالم، وكاله الاعلام الدوليه كتبيع الاخبار بالثمن الصحيح. شحال واحد كيتوهم غلط بانه التلفزيون ولا الراديو كيعطينا الاخبار بالمجان. هذا دم واش كاين شي اذاعه ولا قناه كذابيه في العالم كتعطيك الاخبار بالمجان. لما كتعطيك الخبر كتصنع لك عقلك، هيا تخلص. الخبر يصنع النفسيه ويصنع المجتمع، ومن ذلك وليس فقط يخرجوا المظاهرات في الوقت اللي بغاو، وكيدخلهم في الوقت اللي بغاو بالاخبار، صاروا يحركوا المجتمع. مش سهل، خطب في الناس تبشر، خرج واحد لا تستطيع. الإعلام من أخطر وسائل كثير قديما وحديثا، والله عز وجل جاء بالخبر اليقين، ما فيش كذوب. أخبارهم 99% كذوب، حتى وإن كان الأصل صحيحا يغلفوه بالكذوب. الكذوب بمعنى من المعاني، ولو على المستوى النفسي، طريقة باش يصوروه، الوقت باش يطلعوه، الشكل باش يخبروا به، وما يريد قبله وبعده من إشارات، كل ذلك يصنع نفسيتنا ويصنع مع الأسف إشارات. لا، الله عز وجل جاءنا بالخبر اليقين بالنبأ العظيم، وليس عبثا أن يكون من صور القرآن صورة نبأ. نبأ عظيم، القرآن كله نبأ، جاء بخبر، بخبر السماء وبخبر الأرض وبخبر الإنسان وبخبر الدنيا وبخبر الآخرة. خبر طيب، لما يجي الخبر تخلص ثمان المعلومات اللي جات، ما كاينش الاخبار بالمجان. اولم يكن ممكنا في قدره الله ان لا ياتيك من خبر؟ بلى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، كان ممكن انه ما يجي والو، ولكن الله عز وجل حكم العدل الرحمن الرحيم لم يخلق الخلق ليهمله، وانما خلق الخلق ليعمله، فأخبره بحقيقته وبحقيقة ربه وبحقيقة مآله. هذه الأخبار التي جاءت إن بانت عليها أوامر ونواهي شيء طبيعي، المعلومة الفلانية تفيد أن الكون هكذا طبيعته، خلقه فهو كذا وبهذا الشكل، وليكون كذا، وخلقك وجعل لك وخلق لك من الأرزاق والنعم لتأتمر بكذا وتنتهي عن كذا. الأمر والنهي هو نتيجة طبيعية عن تلقي الأخبار، هذا متن الرسالة، وكل ذلك أسباب وجب أن تدخل فيها. إما أن تدخل فيها فستفيد من أنبائها وتسلك مسالك أوامرها ونواهيها. وجاءت السنة دليلا بشريا، الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله بشرا ليكون حجة علينا نحن البشر، جعل لنا الله عز وجل نموذج أرقى وأعلى ليسلك أمامنا عبر تلك المسالك، مسالك القرآن الكريم، يشخصها تشخيصا بشريا، لأن الأوامر والنواهي كلام، كلام رب العالمين، وكلام رب العالمين كلام رب العالمين، يعني ما يمكنش يكون حركة بشرية سبحانه وتعالى مطلقا. فإذا ليمكن لنا نحن البشر أن نشتغل بالأمر والنهي الإلهيين، كان من رحمة الله عز وجل أن جعل أمامنا إماما نقتدي به، كما نقتدي بإمام الصلاة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقتدي به فهو يشخص لنا القرآن شخيصا بشريا، وهو حديث عائشة الذي رواه مسلم حينما سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. هذه العبارة عند علماء أصول الفقه يسميها العام النكرة المضافة إلى الضمير، خلق نكرة، هو ضمير، ضمير معرفة من معاني، فأفاد ذلك العموم. ما معنى ديال الكلام بكل بساطة؟ فكان خلقه أي كل خلقه القرآن، ينام على منهج القرآن، يستيقظ على منهج القرآن، يعبد على منهج القرآن، يبيع على منهج القرآن، يشتري على منهج القرآن، يقاتل على منهج القرآن، يسالم على منهج القرآن، خلقه كل خلقه. لا تجد شيئا في كتاب الله لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كاين شيء. ومن زعم ذلك فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم البيان، وإنما هو عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق الجهاد وأدى حق الله عز وجل عليه من البيان الأمة. ولذلك الأخذ بالأسباب، أسباب الآخرة، يكون بهذه الصورة في هذين القرآن بهذا المعنى، جاءتك الرسالة تدقق في معنى الخبر، تأكد منه، ماشي تأكد منه وتصحيح له، ماشي تصحيح، بعض القرآن مقطع بصحته، لكن تأكد لمراد الله عز وجل. شو بغي يقول لك؟ ولذلك الرسالة من كذبة بشرية تنقروها، من كتكون مهمة عندها علاقة بالفلة تنقروها ونعودها ونقروها ونعودها، كأنك لا تكاد تصدق نفسك أن فيها ما فيها، كتاب الله أولى طبعا، لأنه سبب الخير. إذا كانت الرسالة البشرية التي تأتي بخبر المال تغنيك جزئيا في الدنيا ولا يغنيك إلا الله عز وجل، فإنما تلك أسباب في نهاية المطاف، فكتاب الله عز وجل يغنيك في الدنيا وفي الآخرة، فوجب أن تشتغل به، تشتغل به، تهتم به هم صباح مساء بينها، لأنه سبب الخير الأوحد. كيفاش غير؟ وإنما السنة خصنا نعرفوا شنو السنة، إنما العربي يقول السنة سنة يسن سنة أي سلك يسلك مسلكا، هذا المعنى، اتخذ لنا طريقة، ومعنى ذلك أنه سن لنا في القرآن سنة، أي اتخذ لنا في القرآن طريقا، باش ما يجيش أي واحد اللي يفهم في القرآن كما اشتهى وكما أحب. السنة هي النموذج العملي الذي هو بين يديك وأمامك مشخص، لا ينحرك حركة بشرية نبوية، اتبعوها واسلكوا مسلكها، ذلك دخول في الأسباب، أسباب الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، سعيهم الذي سعوه لها وسعى لها سعيها. ثم ختم بهذه القاعدة كل نمد اللي دار شي سبب راه ربي عز وجل نهدله، فمن يعمل أعمال الخير وأعمال الشر كلها جعلها الله عز وجل على أسباب. ومن هنا كان من العمى، العمى فعل العمى البصيرة وعمى القلب، أن يعتقد الإنسان أن هذه الأسباب تنتج بنفسها، وإنما هي تنتج بربها الذي جعلها كذلك. هذه العادات الجارية في الدنيا، العادات الاجتماعية والعادات الطبيعية، العادات الاجتماعية العادة هي الناس في اللباس وفي الأكل وفي الشرب وفي الزواج، عادات اجتماعية. والعادات الطبيعية كون النار مثلا تحرق من عادتها الإحراق، وتكون الماء مثلا يطفئ النار، هذه عادات طبيعية. هذه العادات ليس لأن للنار قدرة ذاتية على الإحراق، وليس لأن للماء قدرة ذاتية على الإطفاء في العمق، إنما لأن الله عز وجل جعل في النار خاصية الإحراق، ولو سلبها إياها لن سلبت، كما سلبها من نار إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان سلبها خاصية الإحراق، ولات على ديك الحية اللي ماشي مسمومة، تلويها تبغي تطويها وحطها وهزها، فطبيعتها ليست كطبيعة الأخرى، فالله عز وجل يجعل لهذه خاصية وينزعها سبحانه وتعالى إذا يشاء. فإنما هذه الأسباب حقيقتها وطبيعتها أنها دالة على ربها، هذه الأسباب. فالدخول في أسباب هو الدخول في طرائق تدل على الله عز وجل، وكل الأسباب في الأرض، أسباب الدنيا وأسباب الآخرة، كلها أسباب هي آثار، آثار لأسماء الله الحسنى. هذا سبب اخر بسم الله الرزاق، هذا سبب بسم الله الشافي الذي ورد في الحديث صحيح، هذا سبب بسم الله الرحمن، هذا سبب بسم الله الوهاب النافع الضار المحيي المميت وهكذا. الأسباب إذن الأخذ بها إنما هو أخذ بتوحيد الأسماء والصفات، ومن لم يرى ذلك بالأسباب كان فيه نوع من الشرك الخفي، لأنه يعتقد أن هذا السبب منتج بذاته. وليس كذلك، هل في واحد اللي كيحل واحد الروبيني ديال الماء وكيف حب العوينة وهو الروبيني راه فيه بالماء ليه؟ ولذلك مثلا أنا ولا مشاحة في الماء. فلذلك يجب أن تدرك أن هذا الماء المنهمرة من هذه الحنفية أو الصنبور إنما هو يستمده نفسه، يستمد ماءه من مصدر أعلى. وكذلك الأسباب، أسباب الدنيا وأسباب الآخرة، نأخذ بها لأنها تصلنا برب أعلى. ومن هنا قلت في بداية الأمر، وإنما القول قول العلماء من قبله، وإنما نحن نقوله لا أقل ولا أكثر، الدخول في الأسباب هو عين التوحيد لمن أدركه بعين الشريعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين. اللهم عافنا في ديننا، وعافنا في ابداننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في اخرانا. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. واصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عاقبه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا. اللهم ربنا اعط انفسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا عزائم الخيرات، اللهم ارزقنا عزائم الصالحات، اللهم ارزقنا عزائم الخطوات، اللهم ارزقنا عزائم الاوقات، اللهم ارزقنا عزائم الجماعات، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، انك انت الرزاق ذو القوه المتين. وصل وسلم اللهم وبارك على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.